حصريا على موقع djkimo.com. شافوني من برا قالوا هلا هلا، وانا من جوايا يا لمبيا الله. ضحكت الكدابة حسدني عليها، قالوا ولعا يابا ما شافوش اللي فيها. يا عيون خف علينا اللي فينا مكفينا، ده احنا بقينا في النازل ليه شغلين بالكم بينا. حد وصفر وغيرة وحاجات وحشة كتيرة، شفت منكم مهازل ناس في الدمس الخبيرة. لو يمثلوا بي حبوني وانا صدقهم، واعمل العين ليهم ولا يعجبهم، واما ياخدوا الحلو كل يقلبوا عليا ويقولوا ان لعب فيا لا واني ظالمهم. لو يمثلوا بي حبوني وانا صدقهم، واعمل العين ليهم ولا يعجبهم، واما ياخدوا الحلو كل يقلبوا عليا ويقولوا ان لعب فيا لا واني ظالمهم. لمت ناس حواليا خلوني بقيت ندمان على المعرفة دي. اللي بقول دول مني اكتر ناس جرحني، انا من كتر الاحزان في اكتئاب هيجنني. لو يمثلوا بي حبوني وانا صدقهم، واعمل العين ليهم ولا يعجبهم، واما الحلو كل يقلبوا عليا ويقولوا ان لعب فيا لا واني ظالمهم. لو يمثلوا بيحبوني وانا صدقهم، واعمل العين ليهم ولا يعجبهم، واما ياخدوا الحلو كل يقلبوا عليا. حصريا على موقع ويقولوا ان لعب فيا لا واني ظالمهم.